يكرهها كزوجة ويحبها كأخت. سيدي، قصتي عجيبة وحكايتي غريبة، وهي كما يقال في المثل تكتب بالإبر على آماق البصر. أنا عربي من الجنوب، جئت إلى هذه الدنيا بعد 6 بنات. كان أبي وأمي يتعطشان لرؤية الذكر، وكانت أمي تخشى أن تبلغ سن اليأس من غير أن تلد ابنا تكنى به. وأخيرا جاء المولود 7 ذكرا، ونظرت أن تزوجني وأنا صبي، وأخبرت بهذا النبأ. ونشأت مدللا بين والدي وأخواتي، لا يرد لي طلب ولا يعصى لي أمر. ولما بلغت 12 من عمري زوجوني بفتاة لا ينقصها شيء إلا أنها طفلة مع طفل كلعبتان متحركتان، وعشنا هكذا كما يقال لنا زوجين، لكننا لا نعرف من الحياة الزوجية شيئا، حتى بلغت سن الرجولة وبلغت سن النساء ومارسنا الحياة الزوجية. والآن وقد مضى على عقد زواجنا 14 عاما، وعلى زواجنا نحو 10 سنوات، إلا أني لا أشعر نحو هذه الأنثى بأنها زوجة. إنها تحبني كثيرا، تتلمس راحتي، ترضى لرضاي وتحزن لغضبي، تسرع في تنفيذ أمري. لم أشعر منها بأي مخالفة أو عناد، ولكن ليس عندي نحوها أي ميل لكي أعاشرها كزوجة. أحبها، لم أكرهها في حياتي، ولكني أحبها كأخت، كقريبة، لا والله وأكثر من قريبة. أحبها كما أحب أخواتي بنات أمي وأبي. لهذا أشعر بأن إمساكي لها كزوجة ظلم وعدوان، لأني أمنعها من حق يجب أن تمارسه. صرحتها مرارا عديدة بما قلته لك، فكانت تقبل يدي ورأسي وتقول إني أحبك كزوج، أمسكني لله، وتزوج كما تشاء وممن تشاء، ولا أطلب منك عدلا بيني وبين من ستكون ضرتي، لكني لا أريدها أن تكون عندي معلقة، لا هي زوجة بالمعنى الصحيح ولا هي مطلقة، علما لأننا لم نرزق أولادا. وأظن أن كرهي للممارسة الجنسية معها سبب هذا العقم، لأنها امرأة بالمعنى الصحيح وأنا رجل بالمعنى الصحيح. سؤالي، هل في طلاقي لها ذنب علي مع رغبتها في البقاء معي وإذنها لي بالزواج؟ الجواب: الرسالة التي وصلتني تحمل نفس المعنى الذي كتبه السائل، وقد طلبت حضوره لمقابلتي وجاء وقال: إني والله لا أكره من يسمونها زوجتي، بل أحبها، لكن لا كزوجة، ولا أميل إليها كما يميل الزوج لزوجته. وعندما أهم معها بما يكون بين الزوج والزوجة تفسر همتي، مع أني والله رجل بمعنى الكلمة، لأني أعرف نفسي. قلت له: هل هي معك بالكويت؟ قال: نعم، أحضرتها في محاولة مني لإنقاذ زواجنا، وقلت لعل في بقائها هناك بين أهلي وإخوتي عقدة أو شيئا في النفس، فإذا جئت بها إلى هنا فربما تغير الحال، ولكن الأمور تعقدت عندي قبل. واستطرد قائلا: لقد حاولت المستحيل مع نفسي، كنت أحاول إقناع نفسي بأني أحبها، أحب اهتمامها بي، أحب تفانيها في الحرص على بيتي ومصالحي. بالاختصار كنت أستعرض مع نفسي كل محاسنها عساني أقنع بحبها، ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل وذهبت أدراج الرياح. وطلبت منه أن يحضر زوجته فلم يمانع، وحضر، وكانت الزوجة بالنسبة إلى الزوج جميلة ومناسبة وهو بالنسبة إليها كذلك، وكلاهما من الجنوب كما قال في كتابه. وصدقت على كلامه الذي قاله وكتبه. سألتهما: هل أنتما قريبان؟ قالت: قرابة بعيدة. قلت: هات ما عندك يا ابنتي. قالت: زوجي رجل كامل حتى وهو معي في الفراش، ولكن عندما يهم بي يفتر، وقد اعتراه هذا البلاء منذ زواجنا. إني أعترف أنه يحبني وأحبه، والجنس بالنسبة لي أمر ثانوي، أنا أريد البقاء معه كزوجة ثانية، فليتزوج وأنا أبارك له هذا الزواج وسأفرح لفرحه. كانت المسكينة تتكلم وفي حلقها غصة وعيناها مليئتان بالدموع، ثم لم تستطع أن تمسك نفسها فبكت، وبكى هو، وأيقنت أنهما متحابان. وقال: أنا لا أريد أن أحرمك متعة الحياة، لا أريد أن أحرمك نعمة الأمومة، فلا تحرميني بالله عليك من أن أكون أبا. قالت: إن أولادك سيكونون أولادي، أربيهم وأحبهم كحبي لك، ومهما حدث فسأكون لهم بمثابة الأم. ثم إن الزوج الذي يتزوجني لن أحبه كحبي لك. لقد فتحت عيناي على الحب بفضلك. في الحقيقة كان صعبا علي أن أصدر حكمي، وترددت كثيرا قبل أن أسوق لهما النصح. إنها مشكلة إنسانية متشابكة ومعقدة، فلو أن أحد الزوجين يكره الآخر، أو لو أن أحد الزوجين غير كفء للآخر، لما كانت هناك مشكلة. قلت له: إذا كان الأمر كما أرى فحرام عليك أن تطلقها، وتزوج ممن تشاء. وقال: لا يا سيدي، هذا كلام تقوله هي وهي صادقة، لكن الزوجة التي سأتزوجها من يضمنها؟ وإذا صارت أما فسيزداد شرها، وأنا أخاف عليها، إني أريدها أن تكون هذه سابعة أخواتي. إني والله والحمد لله غني، والغنى لله، وعندي إيمان بالله، وعندي وفاء، وعندي لها حب، وعندي بعد ذلك كله ضمير. ثم التفت إليها قائلا: أما بقاؤك معك زوجة فهذا أمر مستحيل، واسمعي مني، فوالله العظيم لن تضيعي وأنا في الوجود، ولن تحتاجي وأنا حي حتى لو كنت فقيرا. ثم بكيا، وبكيت لبكائهما، وقرر فيما بعد أن يطلقها وتبقى معه في بيته كأخت لا كزوجة، وأن يتلمس لها الزوج الكفء ويزوجها إذا رغبت بعد مراجعة أوليائها. وانتهت المأساة.